ومن اختلف لمن الجزء المشروط فالمشتغل والربح والثلث لأحدنا أو الثلث لك. ثم بعد ذلك قال حتى نصيت أن الثلث لي أنا، قال العامل لا إنما كان الثلث لي أنا، فاختلف في القدر المشروط. بيّن الشرط في المضارع ولكن تنازع العامل مع رب المال لأن المشروط هذا لمن؟ للعامل والذي رب المال. قال الأصل في أن الشرط إنما هو للعامل، راعي المال يستحق المال بدون شرط لأجل ماله، لكن الشرط إنما يكون للعامل. فإن اختلف فالشرط سواء كان قليلا أو كثيرا إنما هو للعامل. اقرأ الشرط. طيب قليلا كان أو كثيرا يستحسن أن تكون بعدها، أن تكون بعد لفظ للعامل، سر عبارة كالآتي اسمعوا: وإن اختلف لمن الجزء المشروط وهو للعامل قليلا كان أو كثيرا، لأن المسألة النزاع فيها مو خلاف الجزء المشروط، الخلاف أنه يستحقه العامل أو يستحقه السيد. وإذا قلنا يستحقه العامل فتقول كان قليلا أو كثيرا فهو للعامل. العبارة ضعوها كذا تحت دائرة ثم ضعوا القوس بعد كلمة العامل وتقرأ العبارة كالآتي: وإن اختلف لمن الجزء المشروط فهو للعامل قليلا كان أو كثيرا. عرفنا هذا. وفي عبارة كذلك تصحح في الصفحة التي سبق، شوفوا السطر الثاني من الأخير من أسفل في صفحة 19. قال: فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ كما علم أن ثلث الميراث للأب. من قول ما هو ثلث الميراث؟ ثلثي الميراث، ها؟ صلح. أو يقول الباقي أن يكون الباقي الأب. نعم اقرأ. يحتمل خلاف ما خاش ويحلف مدعيه، هذا في دعوة دل على أن في خلاف. يحلف مدعيه، مدعي إيه؟ مدعي ماذا؟ مدعي شرط. راعي المال قال أنا شرط في صالحي، أنا شرط الثلثين. فقال العامل إنما الثلثان لي حسب الشرط. وكانت بينهما دعوة ما في بينة، ما في بينة، انتهى القاضي يحكم بينهم، ما في لا في صك ولا في شهود ولا في وثائق. قال الأصل من ادعى هذا الشرط وهو يحلف حقيقة. قلنا في الأول أن الشرط للعامل لأن الأصل أن يكون له، أليس كذلك؟ كأنه يقول أن العامل لو سكت وادعى راعي المال أنه أن الشرط له هو، فيقال احلف أن المال لك. لما طلبنا منه الحلف؟ عرفنا هذا. اقرأ العبارة مرة ثانية. اسمع: فإنما ويحلف ويحلف مدعي يحتمل خلاف ما قال، لأن الأصل في الشروط في المضاربة إنما هي لمصلحة العامل، لأنه يستحقه بشرط الربح، يستحق بإيه؟ بخلاف راعي المال يستحق الربح بماله مو بشرط. لما علمنا أن الأصل استحقاقه بشرط، وادعى راعي المال رب المال أن هذا الشرط له هو، قالوا احلف، لأن الحلف تقوية للضعف الذي معه. ما هو الضعف الذي معه؟ أن هذه الدعوة خلاف الأصل، الأصل بهذا الشرط للعامل، ما هو لراعي المال، وكان الدعوة ضعيفة أليس كذلك؟ فلما كان الدعوة ضعيفة لا بد من تقويته بيمين، قال احلف يمين وتستحق المال، لأن العامل ما أحد يحلف يمين، سكت، فحولت الدعوة لمن؟ لراعي المال، قال احلف يمينا تستحق هذا الشرط، لأن دعواك خلاف الأصل، الأصل في هذه الشروط إنما تكون للعامل، لأن العامل لا يستحق الربح إلا بشرط، لا يستحق قدر الربح إلا بشرط، أما راعي المال يستحق الربح بماله، عرفنا هذا؟ هذا قال الحلف، اقرأ ما بعده. قالوا اختلف في قدر الجزء بعد الربح، لو قال لك الثلث والباقي لي، واختلف في هذا الباقي، فقال العامل شرط لي النصف، قال له لك الثلث، لك ثلث المال، ولك السدس ربح ما يبقى. اسمع العبارة، التجر في هذا المال، فإذا ربحت التجارة وأنت مضارب، أيها العامل لك ثلث الربح والسدس ما يبقى بعد الثلث، أخذ الثلث بقي كم؟ ثلثين، فلك سدس الثلثين، واختلف في الجزء المتبقي، عرفنا هذا؟ اسمع ما الحكم. هذه المسألة في الحقيقة ما تكون في المضاربة، إنما تكون في باب الدعاوى، وإنما قدمها هنا لأنها تلحق باب القراض. نعم. فلو اختلف بعد الرزق، قال العامل توفي الرزق، وقال المالك قدم قوله لأنه قلنا هذا الأيمان أمرها غريب، اللي ما يعرف قواعد الفقه يصعب عليه، لأن الحاكم أحيانا يقول اليمين على فلان احلف، ثم تأتي قضية أخرى وإذا يقول لفلان احلف، الإنسان يستغرب يقول كيف جاء دين في الأول الأمر وقال للمدين احلف رحمك الله، ثم جاء دين في المرة الثانية وقال للدائن احلف، كيف يصير مرة يحلف المدين ومرة يحلف الدائن؟ لما يكون اليمين على واحد؟ من لم يعرف قواعد الفقه يصب عليه. كل من كان الأصل معه فأنكر، فالحلف يكون في صالحه، في حقه، هو الذي يحلف يستحق المال. إيش معنى الأصل؟ لو قال أنا يا فلان أنا قرضتك 1000 هات 1000، وقال زيد أنت ما قرضتني 1000، ما لك عليه شيء، قال لا لي عليه، ورفع الدعوة إلى الحاكم، الحاكم سمع الدعوة، يا زيد تدعي على عمر أنك أقرضت 1000، أين البينة؟ قال ما عندي بينة. عرفنا؟ يا عمر لك بينة؟ قال ما عندي بينة. قال احلف يمينا، فيحلف يمين وتبرأ ذمته. لما حلفنا يمين؟ لأن الأصل معه، الأصل براءة الذمم من الديون، الأصل الإنسان يولد وما أخذ دين، الدين وجد بعد الولادة، الأصل أن ذمم الناس بريئة من دية، ومن مال مدعى عليه ومن قرض، إنما هذه حصلت أخيرا. فالأصل مع هذا الرجل الذي أنكر، الأصل ما في ديون، فمن ادعى دين فيها دعوة جديدة عليه. فلما كان الأصل معه حلفناه يمينا. طب قسم اليمين إيش فائدته؟ قل له فائدة، أولا برأناه من الدعوة، طيب الدعوة بريء ما في بينة، يجي من روحه دعوة ما ادعى دي باطلة من صحيحة، ليست هناك بينة، لما تحلفه يمينا؟ قال لا، إنما حلفناه يمين لأجل أن تبطل وتحسم نزاع أن تقام الدعوة ثانية عليه. إن هذا زيد ماكر ما يجوز بعد سنة يقدم دعوة ثانية، قال لي على عمر 2000 ريال وشاغله في المحاكم. إذا حلف يمينا وقدمها للعام لهذا يقول المدعى عليه سبق أن هذا ادعى علي من قبل فثبت أنه لا شيء لي. فمنذ أن يعلم الحاكم أن فلان ادعى من سابق ينهره ويزجره ويعزره، خلاص صد الدعاوى، ما تصح تقام دعوة ثانية عليه. اليمين هذا لأجل إبطال أن تقام دعوة ثانية عليه من قبل المدعى الأول. لو ما كانت في يمين يمكن يقام دعوة عليها ثانية وثالثة ورابعة. عرفنا هذا؟ نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هذا تمدد ما بلا ما تقبل.